وهذا الباقي اللي موجود ممكن فقط أقدم بمقدمة بسيطة جدا. الآن سأقيم التيار الجهادي. نحن طول عمرنا الجهاديين قيمنا الأخوة، قيمنا السلفيين، قيمنا الصوفيين، قيمنا التحرير، قيمنا التدريب، قيمنا كل الناس، خطأناهم كلهم. وأنا واحد من كتاب المرحلة الماضية كاتب كتاب تجربة السورية 1000 صفحة في تجربة الأخوة وفكر الأخوة، وكاتب غيره في الأنقاض أيام الجزائر، وكاتب الآن عم ننقد كل الناس من أجل التصحيح. وقطعنا خطوات الحمد لله التصحيح، وأخذنا فكر جهادي وطورناه. الآن مطلوب مننا نقيم أنفسنا ونقيم مسارنا، طالما أننا وصلنا إلى الأزمة، وصلنا إلى قعر الأزمة، ولا يمكن. نحن في حالة مرضية الحمد لله، كنت أقول هذا الكلام قبل سنة سنتين ثلاثة يعتبرون من الأرجح. نحن بخير ونحن بعافية والناس تأتي والحمد لله ومعسكرات. يا جماعة غلط، يا جماعة المناهج، يا جماعة التربية، يا جماعة سنصل نتيجة، يا جماعة الآن وصلنا. تسأل أي جهادي أي مفكر أي قائد، يا جماعة نحن في أزمة ولا لسنا في أزمة؟ يقول لك نحن في 60 أزمة. أزمة مالية، تنظيمات مفلسة، أزمة تنظيمية كسيم تنظيمات مفككة يعرفه العدو والصديق المتداول وعدو كاتبته الصحف، قيادات خارج الميادين، قيادات الجهادية برا بلادات مائية كلما تستطيع تدير منقطعة عن أماكنها، أزمات فكرية في نفس الفكر بدأت تطرح مشاكل فكرية شائكة في نفس المعتقد الجهادي ونفس الفكر الذي نحمله، أزمات حركية، أزمات أمنية، مطاردين، أزمات من كله من كله. هذا معروف ونحن نعيشه، أنا واحد الناس عشته ويعيشه كل الناس. فالحمد لله مبدئيا، وهذا أول وضع القدم على الصواب، أن الكل معترف أنه نحن في أزمة. الآن لما نحن في أزمة، أول ما يفعل المريض ابتداء يشعر أنه مريض. إذا حاسب حاله صحيح ما حيروح على المريض، وإذا راح على المريض على الطبيب وقال له تمدد، قال له ايش تمدد؟ قال له مشان اكشف عليك. مش اكشف عليك؟ قال له مريض. قال ماني مريض. ليش انت الطبيب؟ ماني مريض. عندك مرض ساري، بكره بتموت فجأة، بتنقل المرض لغيرك، هذه مشكلتك انت لاني ما اعترفت في مرضك. اما اذا تمدد الانسان على طاولة المريض، على طاولة الطبيب، تمدد المريض على طاولة الطبيب، فابده البديهيات انه بده طب خلص. ثم ان الطبيب بده يستشفي، خاصة اذا كان الطبيب ابن العائلة من نفس الوسط، مش واحد جاي يتنقص ولا ياخذ فخلص بيستسلم. لازم يكشف على راسه، بيكشف على راسه، وعلى صدره، بيكشف على صدره، وعلى عرقه، بيكشف على عرقه، وحل حيث المرض بيكشف. هذا الكلام ما فيه مشكله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى الانسان احيانا بياخذ اهله ليكشف عليه طبيب، لانه حاله ضروريه ما وجد من معارض. فابتداء الاعتراف بالمرض وحاصل الحمد لله. الأمر الثاني، لازم نراجع أنفسنا في قضايا الرأي والحرب والنقيدة. مسلمات العقيدة ليست للبحث، دين هذا. مسلمات الفكر الجهادي ليست للبحث، هذا معتقد فكر جهادي. نحن في مجال الأساليب والتطبيق، مارسنا أساليب وصلتنا نتيجة، العدو طور فسنطور. ولكن من باب الإنصاف، وقبل ما أجلس أن أريد أن أعطي هذا الباقي قراءة هكذا عناوين حتى أمشي بسرعة، أريد أن ألفت النظر من باب الإنصاف. من باب الإنصاف، قبل أن أتكلم في الأخطاء، أضع عنوان هذا الفرع: إنجازات التيار الجهادي المسلح من 1965 إلى 2000. في إنجازات عظيمة، حتى ما يزول عن ما أنا شايفينه، بس أخطاء أخطاء أخطاء. في النهاية فشلنا، الخطأ غلب الصواب. في الأسلوب، في الأسلوب لازم نجدد. فبسرعة هكذا، أولا في الإنجازات التي عندنا، أولا إنجازات فكرية منهجية سياسية شرعية، يعني مؤلفات وأدبيات، صحيح؟ كتب رائعة، إنتاج بعمد العلم، كتاب التجربة السورية، المنشورات جماعة الجهاد، جماعة فلان المقاتل إلى آخره، إنتاج عظيم جدا. صار لنا تاريخ، صار لنا أدبيات، صار لنا مكتبة جهادية. الأمر الآخر، إنجازات دعوية، صار لنا جمهور في الأمة، أنصار، محبين، صحيح؟ هذا إنجاز كبير جدا سنبني عليه. ثالثا، إنجازات، أنا عم أتسمع حسب الأهمية، لأنه هذا الإنجاز الفكري هو اللي بيجيب التجديد، أهم الإنجاز العسكري وأهم الإنجاز التنظيمي. إنجازات عسكرية، الحمد لله عملت 30 سنة، قتلنا رؤساء دول، قتلنا وزراء، اشتبكنا مع الكفار، قتلنا مرتدين، قتلنا يهود، قتلنا صليبيين، دفعنا عن دين الله. السادات المدري مين حافظ اسد حاول يقتله مرتين واخذه الله سبحانه وتعالى. بعدين انجازات، عمليات، بطولات، شهداء، عندنا 30 35 سنه من الانجاز. على راس انجازاتنا هذا، لمن لا يريد ان يصدق ان احنا عندنا انجازات، اسخنا في العدو الحمد لله من المرتدين واليهود والنصارى. يكفي ولا فخر ان هزمنا دوله عظمى، هزمنا دوله عظمى عسكريه. هذا التيار الجهادي هزم دوله عظمى. وانا لما بقول تيار جهادي فاتني شغله في تقييم التيار الجهادي. عن التيار الجهادي ليست الجماعات المسلحه الجهاديه فقط، التيار بكل من حمل السلاح مجاهدا تحت مسمى الاسلام لا اله الا الله. فهمت؟ مش بس اللي منهجه صحيح تيار جهادي، حماس تيار جهادي. في عنده اخطاء منهجيه، وفتح الشققي رحمه الله على التيار الجهادي وعنده اخطاء. فهمت؟ والافغان، الشعب الافغاني والشيشان والبوسنه ونحن والمجاهدين، كل شيء حمل السلاح يجاهد تيار جهادي، لان نحن في صدد التصنيف وليس التقييم. مفهوم؟ فهذا التيار الجهادي بهذا التعريف العريض له انجازات. انجازات فكريه، منهجيه، سياسيه، شرعيه، كتب، مؤلفات، ادبيات، انجازات دعويه، صار لنا جمهور في الامه انصار محبين ممكن ان يجندوا في المرحله المقبله. انجازات عسكريه، هزمنا دوله عظمى، اثخنا في اعداء الله، وشفينا كثيرا صدور قوم المؤمنين على مدى 35 سنه. رمزي يوسف عمل انفجار ادخل السرور على امه محمد كلها صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ أصحاب الخبر قتلوا الأمريكان، أدخلوا الحيوية في أمة بليدة بطلت معيشتها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وتحرك. فهم؟ أهل الشام خرج فيها النصارى حركوا أمة تجار من أيام رحلة الشتاء والصيف، ما جاهدوا ولا الفرنسيين جاهدوهم كما ينبغي. فهم؟ تحركت. هذه الإنجازات العسكرية إنجازات عظيمة جدا. أقل شيء فيها قلت لك هزمنا روسيا دولة عظمى وفتحنا الباب لتغيير وجه العالم وقيام نظام العالم الجديد. البوسنة، الشيشان، القرن الإفريقي، بطولة، إنجازات عظيمة جدا، كسبنا معارك كثيرة جدا على مدى 35 سنة، نسأل الله يتقبل إخواننا. رابعا إنجازات سياسية، كسب الإسلام سياسيا مواقع ضد العدو على حساب الإسلام والجهاد. الإسلام والجهاد كسب مواقع على حساب القومية وعلى حساب الشيوعية وعلى حساب الإخوان وعلى حساب السلفية وعلى حساب كل التيارات الأخرى. كسبنا مواقع سياسية بهذه الإنجازات. وآخر الإنجازات وأعظمها، هذا التيار الجهادي أقام دار إسلام في أفغانستان رغم أنف اللي عجبه واللي ما عجبه واللي شعر واللي ما شعر. هناك دار إسلام في أفغانستان تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، قامت بدماء الأفغان وقامت بدماء العرب ودماء الباكستان ودماء المسلمين ودماء الأفارقة. ورغما عن أنف النظام الدولي تقوم دولة إسلامية وتحكم بشرع الله وترفض كل النظام الدولي وتطبق شرع الله وتمنع الربا وتضع الجزية على من عندها من غير المسلمين وتجاهد هنا قريب وتنوي الجهاد بعد وتؤوي المسلمين وتنصر المستضعفين، وهذا كله قائم ولدار الإسلام معقدة من المسلمين بعد غياب عملي 75 سنة، قصدي نظري وعملي أكثر من 100 سنة. 100 سنة ما في إسلام ولا في شريعة، أكثر من 100 سنة. فهذا كله من إنجازات مين؟ من إنجازات التيار الجهادي المسلح. الإنجاز كأمة